نعم. نعم، لأن صحيح البخاري كله لمعالجة مرض القلوب، كل صحيح البخاري من أول إلى آخر لمعالجة مرض القلوب. نعم نعم. لا، الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينبغي، ولهذا قال رسول لا تتمنوا لقاء العدو وصل الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا حتى في المرض، كل شيء يعافيك الله منه فهذه من نعمة الله، لكن إذا أصابك فلا لا تندم هكذا الندم.